هو الترمذي يقول عرضت على علماء الحجاز وعلى علماء العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به. ليس المراد أن رضوا في كل شيء فيه، تقدم أن فيها حديث منكرة وضحها الترمذي، لكن رضوا طريقة الترمذي يروي الحديث وأن ينكره. وليس معنى المنافقون على كل حديث كما يتخيل لذلك بعض الصراح، لأن حين ذكر هذه الحكاية قال هذا دليل على ما سكت عنه يكون صحيحا، هذا غير صحيح، لكن رضوا طريقته وترتيبه وعرضه للمسائل وعرضه لأقوال الفقهاء وبيانه لبعض الأحاديث وما صح الترمذي ويخالفونه، هذا رأيه واجتهاده، هذا رأيه واجتهاده، لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك. ليس معنى رضوا به رضوا في كل حديث أنه صحح فهو صحيح أو ضعف فهو ضعيف، هذا غير صحيح. ولا يمكن أيضا بعلماء أهل الحجاز وعلماء الفرسان وعلماء العراق أن يقولوا بذلك، في أحاديث يخالفونه في يوسف، نذكر إن شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك، كما بدأنا الآن في أول حديث نذكره خالفنا أبا عيسى رحمه الله تعالى في قوله بأن هذا الحديث هو أصح حديث في الباب، فحديث أبي هريرة أصح منه وأجود وأقوى رواه وأوثق رواه وأشهر أيضا.